وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود وقد روي موقوفا. هذا حديث معاوية أنها ليلة 27، لكن هذا قد يكون موقوف، ومعاوية قد يكون أخذه من أبي بن كعب رضي الله عنه ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين يعني أولى بالرواية والملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام والفقه عنه والأخذ عنه، فكأنه يحكيه عنهم وليس من مسموعاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إنما أسلم عام الفتح مع أبيه ومن عامة الطلقاء، لكن حديث أبي بن كعب أولى أن يستدل به. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أولى، أول شيء عند مسلم، ويقسم أبي أنها ليلة 27، وكذلك أيضا ينسبه أبي إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه يعلم أنها ليلة 27. فعلى كل حال هذا يقوي أن ليلة قدر ليلة 27 أرجى الليالي أن تكون هي،